أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرننا قرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. حسنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أي أطيعوه ووحدوه كما تقدم. ما لكم من إله غيره، قلنا ما نافية ليست استفهامية، نافية. اعبدوا الله ليس لكم إله غيره، هذا هو معنى ما لكم من إله غيره، ليس استفهاما. اعبدوا الله، كأنه يقول لهم اعبدوا الله فليس لكم إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه. ما لكم، أي ليس لكم من إله، أي إله هذا مبتدأ مؤخر جر بمن للتوكيد، ليس لكم إله غيره، ما لكم من إله إلا إياه سبحانه. أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية، ولا لا، بين ما تخافه وقاية، بين أن تجعل بينك وبين ما تخافه، أشد الذي تخافه من غضب الله وعقوبته، أن تجعل بينك وبين ما تخافه من غضب الله أو عقوبته وقاية تقيك من ذلك. هذه الوقاية باش تكون بطاعة الله وتوحيده. قال أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اسكت عليك، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ، قلنا المراد بالملأ أش كبار القوم، الوجهاء من القوم الذين يرجع إليهم في القوم، الناس الكبار والعقلاء والوجهاء واللي كلامهم مسموع، هذو هما الملأ. قالوا لأتباعهم، قالوا لمن؟ قالوا العوام، الهمج، الأتباع ديالهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، لمن؟ لأتباعهم، للعوام. ما هذا إلا بشر مثلكم. قولهم ما هذا ما للنفي، ليس هذا إلا بشرا، ما هذا إلا بشر مثلكم. قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، هل فيه فائدة زائدة؟ هم عارفين بشر مثلهم. هل قوم نوح ندك الأتباع يظنون نوحا من غير البشر؟ هم عارفين من البشر. إذن ما قصدهم بقول ما هذا إلا بشر مثلكم؟ قصدهم استبعاد كونه رسولا، بمعنى بحالكم بحاله، كيف كان نبيا رسولا وأنتم لستم كذلك. هذا هو قصدهم بقول ما هذا إلا بشر مثلكم، قصدوا استبعاد نبوته ورسالته، بمعنى كيف يكون رسولا وهو مثلكم بشر بحالكم بحاله، فلماذا فضل عليكم؟ فإذا ما هو إلا بشر مثلكم، ما كاين لا نبوة ولا رسالة، وجاك يقول لكم أنا رسول من عند الله. علاش؟ يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم بالرئاسة، بأن يكون رئيسا، بأن يكون متبوعا، وأنتم له تبع. فليكون رئيسا عليكم قال لكم أنا رسول أنا نبي، وهو في الحقيقة ما هو إلا بشر مثلكم بحالكم بحاله. قالوا ما هذا إلا بشر. طيب ما هذا ما للنفي، هذا مبتدأ مثلا نحوية الطلبة، وإلا إبطال النفي السابق بشر خبر. في الآية الأخرى فيها ما هذا بشرا، ما هذه النفية عملت عملا ليس، ياك هذا اسمها، وبشرا خبرها، هذه نفية حجازية تعمل عملا ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. القرآن نزل بلغته الحجاز، ليش هنا لم تنصب؟ الجواب لأن من اختل شرط من شروط عملها، لأن من شروط رفعها للاسم ونصبها للخبر، يعني من شروط عملها عمل ليس ألا ينقض نفيها، وهنا قد انتقض النفي باش بإلا، ما هذا إلا، وأهل الحجاز إذا انتقض نفيها بإلا لا يعملونها، هم يعملونها عمل ليس بشروط. شخلت ما اعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الزكين، اعمال ليس اعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الزكين، اعمال ليس اعملت ما شرط الأول دون إن والشرط الثاني مع بقى النفي، هذا هو اللي اختل هنا، النفي ما بقاش، لأن ما قال ما هذا إلا بطل النفي بإلا، إلا تبطل النفي السابق، ولهذا لم تعمل ما نصبتش، اختل شرط من شروط إعمالها. وإلا القرآن راه بلغة أهل الحجاز، وأهل الحجاز يعملون عمل ليس ولكن بالشروط الثلاثة، ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زوك، ترتيب بمعنى أن يسبق اسمها خبرها، إذا تقدم الخبر على الاسم لا تعمل. إذا الشاهد قال تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم، بشر خبر مرفوع لم ينصب، يريد أن يتفضل عليكم، فمن في الدرس الماضي بمعنى يريد أن يتفضل عليكم بالرئاسة باش يكون هو المتبوع وتكونوا أنتم له بالتبع، يريد أن يتفضل عليكم أن يتشرف عليكم. شوفوا ايش قالوا، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ايش معنى ولو شاء الله لأنزل ملائكة؟ ولو شاء الله ألا يعبد إلا هو كما يقول لنا نوح لأنزل ملائكة تأمرنا بذلك، بمعنى لو أن الله بغى أراد ألا يعبد إلا هو سبحانه، هادشي اللي قال لنا نوح، كن الله تعالى فعلا بغاه غير سلينا ملائكة تأمرنا به، انزعنا ملائكة تقول لنا لا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح؟ إذن ولو شاء الله ماذا في المحذوف مفعول به ديال المشيئة، ولو شاء الله ماذا؟ ولو شاء الله ألا يعبد إلا هو لأنزل ملائكة تأمرنا بذلك لا بشرا، هكذا قالوا، هكذا ادعوا، واضح؟ ثم زادوا أكدوا كلامهم، مش قالوا لأنزل ملائكة بهذا، وزادوا بغوا يأكدوا باش ينفروا الأتباع ديالهم من الإيمان بنوح عليه السلام، مش قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هادشي الذي يدعو إليه نوح عليه السلام، نوح لاش يدعو للتوحيد، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الأصنام والأوثان اللي كتعبدوها راه شرك بالله رب العالمين، الله راه ما كيرضاش على هذا الشيء. اش قالوا هما؟ ما سمعنا بهذا، اي هذا الكلام الذي دعانا إليه نوح لي والتوحيد في آبائنا الأولين، اي في الأمم الماضية، ما عمرنا سمعنا شي حد كيقول عبادة هاد الآلهة وكذا كذا شرك، والله تعالى لا يرضاها، والله تعالى يجب أن يعبد وحده دون غيره، قال لك هذا الكلام عمرنا ما سمعنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أي السابقين الماضين، واضح المعنى؟ وهذا دليل كما ذكر أهل العلم على أنه كان قبل نوح فترة طويلة، بمعنى كانت فترة طويلة بين نوح عليه السلام والنبي الذي كان قبله، قيل إدريس وقيل غيره، كانت فترة طويلة بينهما، حتى لدرجة أن الناس نسوا دعوة التوحيد ديال النبي السابق، النبي اللي قبل من نوح، دعوة ديال التوحيد نساوها الناس لدرجة أن الأجداد ديالهم وأجداد أجدادهم ما عمرهم ما روجوا هذا الكلام ديال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما كانش رايج، ما كانش مسموع، دازت فترات طويلة. ولهذا الناس اللي كانوا قبل بعثة نوح عليه السلام وعمرهم ما سمعوا بالدعوة للتوحيد، اش كيتسموا هذوك عند أهل العلم؟ أهل الفترة. هذوك هما أهل الفترة. أهل الفترة هم قوم عاشوا بين نبيين لم يدركوا السابق ولا اللاحق، عاشوا بين نبيين ما دركوش الدعوة ديال السابق ولا دعوة اللاحق، ما تقبل ما يجي هذا اللي من بعده، وهذاك السابق ما دركوش الدعوة ديالو، ما بلغاتهمش الدعوة ديالو، كيتسموا أهل الفترة. نفكهم على الأصح من الأقوال يختبرون يوم القيامة، غدا يوم القيامة يختبرهم الله تبارك وتعالى. فمن نجح في الاختبار، شنو كيفية الاختبار؟ أقوال. المقصود من نجح في الاختبار هو الذي كان سيتبع الرسل لو أدركهم في الدنيا، ومن لم ينجح في الاختبار هو الذي كان لا يتبع الرسل لو أدركهم في الدنيا. واضح معنا؟ وعلاش الاختبار سيجرى؟ واش ليعلم الله ولا لتقام الحجة عليهم؟ ماشي ليعلى الله، بكل شيء عليم، عالم الله تعالى شكون اللي غيتبع الرسل وشكون ما غيتبعهمش، ولكن لإقامة الحجة عليهم، باش يعرف الإنسان تقام، ماشي يجي ويدخل النار ويقول لي الله تعالى أنا عالم أنك لن تتبع الرسل. ربما الإنسان مع نفسه يحس بالظلم، يقول تظلمت، فالله تعالى باش يقيم عليه الحجة يختبره. وضع المعنى. وبعد الاختبار تقام عليه الحجة، حينما قال لي عذر كيتقال لي هذا الاختبار اللي تختبرت به دابا هو اللي كنت تختبر به في الدنيا، فلو أنك نجحت هنا لنجحت في الدنيا. وضع المعنى. الشاهد اش كيقولوا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. زادوا كيأكدوا كلامهم، شوف قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. كلام من هذا الملأ، مازال الملأ كيقولوا للأتباع ديالهم إن هو، إن هذا هنا اش معناها؟ نافية، نافية هي إلا مراهرة، قلت لكم إن في الغالب إذا جت بعدها إلا فهي نافية. إن هو يعني ما هو إلا رجل به جنة أي جنون فتربصوا به حتى حين. قالوا للقوم ديالهم هو شكون هو؟ نوح عليه السلام. قالوا لهم هذا نوح اللي كيقول لكم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ما هو الا انسان به جنون، رجل مجنون به جنة به جنون، فتربصوا به حتى حين اي انتظروا الى حين، حتى بمعنى الى حين، والمراد بالحين قيل الى حين زوال جنونه وقيل الى حين موته، انتظروا الى حين زوال جنون بمعنى من الغيفق ويترد لي عقله الى ذل الجنون ديالو، انا يبقاش يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من اله. هكذا وهكذا الشيء، الاقوام عموما الذين ارسل اليهم الرسل في الغالب كانوا يردون على الانبياء والرسل ويحتجون لانفسهم ولاقوامهم بمثل هذا. قال الله تعالى في سورة أخرى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، إلا هادشي ذكر الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به كأنهم تواصوا بذلك. ما معنى تواصوا؟ كأن الجيل اللاحق وصاه الجيل السابق أن يقول للنبي المرسل للناس هذا به سحر ولا جنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك هادشي اللي القوم يقولوا، وحتى الأقوال ديالهم مضطربة، واضح أقوالهم مضطربة. مرة كيقولوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، شوية كيقولوا يريد أن يتفضل عليكم، شوية قالوا به جنة، وعيتبتوا على كلام واحد. إذا كان يطلب الرياسة إذن هذا ماشي مجنون، هذا بعقله وبغي الرياسة. إذا كان مجنون قولوا به جنة، راه مجنون وما عارفش اش كيقول، يعرف بما لا يعرف. وضع المعنى، لأن المجنون غيادر واللي بعقله يطلبوا الرياسة، ولهذا لاضطرابهم وعدم حجتهم وضوح الحجة بالنسبة لهم واضحاش. مرة كيقولوا لا بغى الرياسة، مرة يقولوا به جنون، مرة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فاضطربوا. إذا الشاهد قالوا للقوم يقولوا يصبروا يصبروا رأي به جنون، فتربصوا به انتظروا إلى حين، حتى بمعنى إلى حين، حين أي الوقت، إلى وقت، شنو هذا الوقت؟ يعني إلى وقت زوال جنونه أو إلى موته، انتظروا تيموتوا غتهناو من هذا الكلام، ولا الى زوال جنوني راه الى رجع ليه عقله غيولي بحالكم زعما اللي بعقله هو المشرك بالله اللي كيعبد الاصنام والاوثان بحاله بحالهم هذاك هو اللي بعقله واللي كيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من غيره داك مجنون بمعنى الا زال الجنون ديالو راه يولي بحالكم بحاله يولي بحالنا تاعنا زعما هذا الملا وبالتالي ما غيقولش لكم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قالوا فتربصوا به حتى حين. لما قالوا هذا المقال شف قال نوح عليه السلام قال ربي انصرني بما كذبون. إذا القوم ديالو كذبوه ولا لا كذبوه بل طال الأمد عليهم في التكذيب. أما شيء التكذيب لا غنهار ولا يومين ولا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وفي كل هذه الفترة يكذبونه ويأتيهم بحجج واضحات بينات وبأساليب متنوعة مختلفة أساليب مختلفة طرق متنوعة من طرق الحجاج والدلائل البراهين وفي هذه الفترة كلها صبر عليهم وهم في كل تلك الفترة مصرون على الشرك مكذبون. وراء في سورة نوح ذكر لنا الله تعالى شكاية عنه على لسانه أش قال قال ربي إني دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره فتعنتوا وأسروا على الشرك بالله رب العالمين. إذا لما قالوا هذا الكلام ودازت فترة طويلة نوح عليه السلام كغير الأنبياء كلهم هكذا الأنبياء كيصبروا على أقوامهم يصبروا يصبروا يصبروا من بعد من اللي كيشوفوا منهم التعنت وأنهم كيأذيوهم وأنهم كذا يسألون الله أن ينصره أن ينصرهم عليهم هكذا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مرات سأل الله عز وجل أن ينصره على القوم الكافرين ولا لا؟ أي نعم. إذن فقال نوح قال الله تعالى قال ربي قال شكون نوح عليه السلام ربي منادى بحذف حرف داء يا ربي انصرني بما كذبون انصرني عليهم بالباء اش معناها سببية انصرني عليهم يا رب علاش بسبب تكذيبهم إياي بما كذبوني لأنهم كذبوني فبسبب تكذيبهم إياي فيا رب انصرني عليهم. وهذا الدعاء رب انصرني عليهم هذا الكلام هذا من نوح عليه السلام يتضمن الدعاء عليهم بالهلاك ولا لا؟ آه نعم هذا يتضمن الدعاء عليهم بالهلاك لأن كيف ينصر الله تعالى عليهم في الدنيا كيف؟ بإهلاكهم ولا لا؟ فدعاؤه هذا يتضمن الدعاء عليهم لأن هاد الناس هادو اللي كيتعنتوا هذا وكيصبر عليهم النبي في الدعوة فترة طويلة لا يثنيهم ولا يرجعهم إن كانت لهم فرصة للرجوع إلا العذاب تكيجيهم شي عذاب من السماء عاد شي شوية كيرطابوا لا يصلح لهم إلا العذاب. فقال ربي يا رب انصرني أي انصرني عليهم بما بسبب تكذيبهم إياي بما كذبوني فيتضمن ذلك الدعاء عليهم بالهلاك لكم رب العالمين لأن النصرة ديال الله تعالى له عليهم لا تظهر في ديك الساعة لا تظهر للناس إلا بإهلاكهم. كيف يظهر للناس أن الله تعالى انصر عليهم كيف تظهر النصرة؟ بإهلاكهم ينزل عليهم شي عذاب وذلك الذي وقع. شوش قال؟ قال تعالى قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل بمعنى دعا فأوحت الله تعالى إليه أي قال الله تعالى مجيبا دعاءه هذا الكلام فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هذا كلام الله كلام من كلام الله تعالى الله تعالى أجاب دعاءه مباشرة ولهذا ذلك الفاء تم في قوله فأوحينا فيها إشارة لهذا المعنى ديال التعقيب دعا فأجاب الله تعالى دعاءه أجاب الله تعالى دعاءه أوحى إليه باش فأوحينا إليه أن يصنع الفلك الفلك أي السفينة. وذكرنا مرات أن عبارة الفلك تطلق على المفرد والجمع يقال للواحدة فلك وللجمع فلك. الفلك كلمة الفلك يقصد بها السفينة ويقصد بها السفن على حسب السياق. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك شحال صنع من فلك واحد إذا الفلك أي السفينة فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ما معنى بأعيننا أي بمرأ منا تحت نظرنا اصنع الفلك تحت نظرنا وبمرأ منا بمعنى إنا ناظرون إليك إنا مبصروك، إنا نراك، اسمع، ها تحت نظرنا وتحت مرأى منا. وهذا يستلزم واش؟ يستلزم الرعاية، رعاية الله تعالى له ولا لا؟ يستلزم الرعاية، بمعنى اصنعها بمرأى منا، بمعنى نحن نرى وننظر إليك وأنت تصنعها، ففيه إثبات الصفة وفيه إثبات لازمها اللي هو الرعاية، أي أيوة ونرعاك ونحفظك ونكلأك من كيد الكائدين. مفهوم معنا؟ وراه ذكرنا مرات أن بعض السلف أحيانا يأتي عنهم تفسير الصفة باللازم، بعض الناس الجهلة يظنون ذلك تأويلا من السلف، لا ليس كذلك. ذكرنا لكم تم القاعدة في الباب لياش أن التفسير باللازم إن كان مع إثبات أصل المعنى فليس تأويلا، وإنما يكون تأويلا إذا كان التفسير باللازم مع نفي أصل المعنى. إذا فالتفسير باللازم نوعان، تفسير باللازم مع إثبات المعنى معنى اللفظ، وتفسير باللازم مع نفي المعنى. تفسير باللازم مع نفي معنى اللفظ هذا هو التأويل، أما التفسير باللازم مع إثبات المعنى هذا ليس بتأويل، وضع المعنى. مثلا هنا كنقولوا بأعيننا أي بمرأى منا وتحت نظرنا، هذا مدلول لفظي، هذا هو المعنى دياله، ويستلزم ذلك أش؟ أنك تكون في رعايتنا وحفظنا وكلائنا. مفهوم معنى؟ إذن ففيه إثبات مدلول اللفظ ولازمه. إذن قال فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا أي أمر منا ولا لا، لأن الله تعالى في الوحي أمره بذلك وأمره بما سيأتي بعده. نعم، بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا، إذا جاء أمرنا أي إذننا بإهلاكهم، دابا أنت غصنع السفينة انتظر ملي غيجي الأمر ديالنا بالوحي ولا لا، سيوحي الله تعالى إليه بالأمر أنه يركب في السفينة ويحمل معاه كذا كذا، حينئذ جاء الوقت الذي شاء الله تعالى إهلاكهم فيه. وهذه واحد مسألة مهمة يجب التنبه لها، ليش؟ أن إهلاك الظالمين ليس راجعا لأحد من الخلق، ليس راجعا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وقتاش الله تعالى غيهلك الظالمين، هذا لا دخل لملك مقرب ولا نبي مرسل فيه فضلا عن عامة الناس، ماشي عامة الناس هم اللي كيحددوا وقتاش الله يهلك الظالمين، لا، انت ما عليك يا ايها المسلم الا الدعاء، دعي يا رب اهلك الظالمين وانتقم منهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. وقتاش ذلك؟ بيد الله، وليس لك، وليس لك دخل فيه، ولا يجوز أن تعترض على الله تعالى فيه. حتى الرسل، حتى الرسل برسهم ما كانش عندهم هذا الأمر، ليس بأيديهم، كانوا يسألون الله تعالى النصر، لكن هل كانوا يحددون لله تعالى وقت النصر؟ أبدا، يسألون الله النصر، وممكن يدعي النبي بالنصر ويجي النصر بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد حتى الوقت اللي شاء الله رب العالمين، وتلك المشيئة تابعة لحكمته طبعا ولا لا؟ مشيئة الله تابعة لحكمتي، والحكمة هو اللي عارفها ماشي احنا. إذا اش الواجب؟ الدعاء اللي علينا احنا، الدعاء نديروا السبب اللي هو الدعاء. وقتاش غيجي النصر؟ في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. وراه ممكن يستجب لنا الله الدعاء دابا، واضح، يستجب لنا الله تعالى، يقبل منا الله تعالى الدعاء الآن، ولكن يأتي وقت تنفيذه في الوقت الذي شاء الله رب العالمين ماشي احنا، واضح. ولهذا حتى الكفار إلا انتبهتوا في القرآن سبق معنا مرات، الكفار في كثير من الأحيان كانوا كيقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من العذاب، كيتحداو ويستعجلونك بالعذاب، كيجيو عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيتحداو، كيقول فينا هو هذا العذاب اللي كتقول لنا إلا كفرتو وشركتو راه غينزل عليكم، ما شفنا عذاب، فين العذاب؟ يستعجلونا وبغينا أرانا، لأنهم اغتروا بإمهال الله وتأخيره. طيب ملي كيجيو يستعجلوا العذاب وباغينو مباشرة غير كيستعجلوا كينزلوا الله؟ أبدا، لا يجاريهم الله رب العالمين، وإنما يأتي العذاب في الوقت الذي شاء الله رب العالمين، وبالأسباب اللي كيقدر الله، الله تعالى كيقدر لذلك أسبابا، لأنه شاء رب العالمين أن يجري الأشياء على أسباب في الدنيا، شاء الله رب العالمين أن يجري الأمور على أسباب، فالله تعالى كيقدر الأسباب ومن بعد كيقدر المسببات دون أن يشعر الناس. أحيانا ممكن يكون داكشي يجي داكشي بغتة فجأة دون أن يشعر أحد. إذا ماشي الكفار اللي كيحددوا الله رب العالمين وقت الناصر ولا وقت الهلاك ونحو ذلك، ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا أحد، وإنما ذلك بيد الله رب العالمين، لأن الله تعالى إله، واش نتو إلهك الله تعالى هو الإله، هو الخالق المدبر للكون، فما يمكنش الإله أن يتبع أن يتبع المخلوق. الإله يكون تابع من لين المخلوق يبغي العدد ينزل الخالق العدد، ليس الأمر كذلك، بل الخالق هو الأعلم الوقت الذي ينزل فيه العذاب والوقت الذي ينصر فيه المؤمنين. الله اللي عالم به، ماشي احنا اللي عالمين، هو اعلم واحكم تبارك وتعالى. ولهذا احنا علينا السبب والله، ولهذا حتى الرسل كانوا كيدعيو ولا يستعجلون، كيدعيو وينتظروا وقتاش الله تبارك وتعالى يعلمون ان الله سينصرهم، يقطعون بذلك لان الله وعدهم بذلك، انا لننصر رسلنا والذين امنوا. ولكن مع ذلك لا يستعجلون وقت النصر، ما كيقولوش بغينا دابا النصر، هاد العام هاد الشهر هاد، في الوقت اللي شاء الله رب العالمين غينصرهم سينصرهم. إذن قال الله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا، أي جاء أمرنا بإهلاكهم، الوقت اللي غي يجي الإذن من الله رب العالمين والأمر من الله عز وجل بإهلاك الكفار، ففعل هذه الأمور. شوف قال فإذا جاء أمرنا وفارت النور، الله تعالى أعطى النور أحد العلامة، قال ليه العلامة باش تطلع دوك الناس اللي غتطلع معك، داك المخلوقات اللي تطلع معك في السفينة، هي هذه. شنو هي العلامة اللي اعطاها الله رب العالمين؟ ان يفور التنور، ان يفور باش بالماء، التنور الفرن ديال الخباز، وفورانه بالماء. قال لي ملي تشوف هاد العلامة اللي هي فوران التنور بالماء، يخرج منه الماء، هذه علامة. علاش؟ على ان الامر ديال الله باهلاك القوم جاء، أمر الله بإهلاك القوم قد حان، قد وصل وقته، فحينئذ طلع معك دوك الناس في السفينة راه غيجي الهلاك. فإذا جاء أمرنا وفارت التنور، جوج قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فاسلك أي أدخل فيها، فاش السفينة في الفلك، فاسلك أي أدخل في الفلك من كل زوجين اثنين، من كل زوجين أي ذكر وأنثى، والمقصود من أنواعهما، من أنواع الخلائق، اثنين أي ذكرا وأنثى. أسلك كأنه قال أسلك فيها اثنين من كل زوجين، واضح؟ أسلك فيها اثنين، شنو هما اثنين؟ ذكرا وأنثى، من كل زوجين، من كل حيوان طبعا له فيه زوجان. فروي أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما. إذا قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أدخل فيها من كل زوجين اثنين، وأدخل في السفينة أهلك، هذا معطوف على قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، معطوف على اثنين، أسلك فيها اثنين من كل زوجين واسلك فيها أهلك، واضح التقديرات. ولهذا ما نوقفوش نقولوش فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا، غير صحيح، غير صحيح هذا الوقف وهذا الابتداء، لأن أهلك معطوف على اثنين، واضح المعنى. والتقديرش هو أسلك فيها اثنين من كل زوجين واسلك فيها أهلك إلا من سبق أهلك، معطوف على اثنين فينبغي الوصل، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. شبعنا وأهلك أقاربك، المراد بقوله أهلك زوجك وأولادك، إلا من استثنى، استثنى الله ولا لا؟ استثنى قال وأهلك أي زوجتك وأولادك، ولكن استثنى قال إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول منهم باش بالإهلاك، أي نزل الله تعالى الوحي إقبال على نبيه نوح بإهلاك زوجه وولده، واحد من أولاده، الزوجة ديالو ما بغاش تأمن به، فسبق القول من الله تعالى عليها بالهلاك، وكذلك واحد من أولاده يقال يروى أنه يسمى كنعان، هذا الولد، هذا الزوجة والولد، هذا سبق القول من الله تعالى عليهم باش بالإهلاك. إذن شكون اللي غادي يدخلوا معاه؟ من لم يسبق عليه القول وهم الذين آمنوا به، واضح المعنى؟ وما آمن معه كما سبق في سورة هود إلا قليل، هذوك اللي آمنوا معه قليل، الناس قلال. قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني، لا تكلمني في الذين ظلموا أي في الكفار، ومنهم بنوه، يك في سورة هود ذكر لنا الله تعالى أن نوحا خاطب ربه في ابنه، وضع المعنى، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به، وضع المعنى. فقال لي الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي في الكفار، هذوك الذين ظلموا أي ظلموا بكفرهم وشركهم وتكذيبهم لك، ما بغوش يأمنوا بك، لا تكلمني فيهم. علاش؟ لأن الله قضى عليهم بالإهلاك. وشنو نوع الإهلاك؟ مش غيهلكهم الله تعالى، بالإغراق في الماء. واضح المعنى؟ قال لي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قضيت عليهم بالإغراق، بالإهلاك بالإغراق، ومنهم ابنه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أي اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، طلعت على السفينة واعتدلت السفينة وأخرج الله تعالى المياه من الأرض، فأغرقت الأرض كل من فيها، أي من قوم نوح عليه السلام. فقل حينئذ ملي تشوف الإهلاك بالله تعالى لهذوك الناس القوم اللي ما بغوش يأمنوا بك، فقل حينئذ وأنت ترى إهلاك الله لهم وإن جاءه لك ولقومك للمؤمنين هذوك القلال اللي آمنوا معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالم. عش كيوصفهم الله تعالى بالظلم؟ لأن الكفر ظلم ولا لا؟ بل إن الكفر الشرك بالله رب العالمين أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وربهم بإشراكهم بالله رب العالمين. ونجانا، نجانا ماذا؟ نجانا من العذاب الذي أهلكهم به والإغراق. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزل. وقل يا نبينا ورسولنا، ربي أي يا ربي، منادا بحذف حرف النداء، يا ربي أنزلني منزلا مباركا. أنت دابا في السفينة وكتشوف أنت اليابسة كلها ولا تما كل شيء غرق، واضح؟ فحينئذ نسأل الله تعالى أن ينزلك منزلا مباركا، لأن نوح عليه السلام حينئذ في السفينة وكل شيء ولا ما كل شيء ولا بحر، حينئذ التلية صارت ماء. فلا شك أن المناسب في هذا المقام أش من دعاء، اسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله منزلا مباركا، بمعنى أن يحط رحله، هذه السفينة توقف وتحط الرحل ديالها بأمر الله تعالى في مكان زين مبارك. فقل ربي أنزلني منزلا، هذا منزلا هكذا بضم الميم، يصح أن يكون ظرف مكان وأن يكون مصدرا ولا لا؟ هذا الطلبة العلم درسوا علم الصرف. منزلا هذا على صيغتاش؟ منزلا على صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي ولا لا؟ منزل من ماذا؟ من الإنزال، من أنزل، من الرباعي أنزل، أنزل ينزل إنزالا اسم مفعول منزل، مزيان. واسم المفعول من غير الثلاثي قد يقصد به الظرف والمصدر الميمي، أي نعم، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعلون ومفعل جعل، إذا منزل. طيب منزل هنا شو المقصود به؟ يصح أن يراد به المصدر وأن يراد به ظرف المكان الميمي، مش الزمن، المكان، أنا أفسر لكم بجوج. إذا كان المعنى هو المصدر، شوفوا التقدير، وقل ربي أنزلني إنزالا مباركا، هذا اللي فسرناه بالمصدر، نقوله مصدر ميمي، أنزلني إنزالا من نعته وصفته، ماشي غير أي إنزال، يا ربي أنزلني إنزالا وصافي، لا إنزالا مباركا، إنزال من نوع خاص ياك، مبارك فيه البركة. وإذا كان ظرف مكان، وهذا أظهر الأظهراش، أن يكون ظرفا ميميا، ظرف مكان ماشي زمان خلاص. فالتقديراش يا ربي أنزلني منزلا، أي مكانا، مكان نزول مباركا، واضح؟ مكان نزول أي مكانا أنزل فيه أنا والقوم ديالي، يكون هذا المكان مكانا مباركا. قال تعالى وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وأنت خير المنزلين ما ذكر، شنو ما ذكر؟ أي الإنزال المبارك. شكون خير المنزلين؟ الإنزال المبارك هو. واش خير المنزلين المراد منزلين مطلقا أي إنزال كان؟ لا لا، الإنزال المبارك خير المنزلين، الإنزال المبارك الله رب العالمين. لازم نقول لازم ماشي مطلقا، لأن الإنزال فيه وفيه، واضح معنا؟ والله تعالى لا يوصف بالإنزال الفاسد، إذا كان واحد الإنزال فاسد وإنزال لا يليق بالله رب العالمين فلا يتصف الله رب العالمين به، فلا بد من تقييد هذا بسياقه. وأنت خير أي أفضل وأحسن المنزلين الإنزال المذكور، لي هو الإنزال المبارك، خير المنزلين إنزال مبارك هو الله رب العالمين. قال تعالى إن في ذلك لآيات. إن في ذلك الإشارة لاش؟ لا، الإشارة في الحقيقة لما ذكر، هذيك يقولوا فيها النحاة أهل اللغة ذلك اسم إشارة راجع للمذكور. إن في ذلك أي المذكور، شنو هو المذكور؟ من قصة نوح مذكورة من أمر نوح والسفينة وإهلاك قومه، أي ما ذكر في هذه القصة. إن في ذلك، أي في ذلك المذكور، في ذلك الذي ذكر في هذه الآيات اللي بدينا بها الدرس، من أمر نوح والسفينة وإهلاك قومه، هذه القصة باختصار اللي شفناها الآن فيها آيات ولا لا؟ نعم. إن في ذلك لآيات، شو معنى لآيات؟ أي دلالات على قدرة الله تبارك وتعالى ولا لا؟ إن في ذلك لآيات، أي إن في ما ذكر من القصة أن نوحا دعا والله تعالى استجاب له، وطريقة الإهلاك اللي هلك بها القوم دياله، في ذلك، في هذا الأمر آيات ودلالات وعلامات ومعجزات تدل على قدرة الله رب العالمين. واضح المعنى؟ إن في ذلك لآيات على قدرتنا. وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين أي لمبتلين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه لهم. لكن شنو معنى الابتلاء هنا؟ لأنكم تعلمون ذكرنا مرات أن الابتلاء يطلق على الاختبار ويطلق على إنزال البلاء. الابتلاء هذه العبارة تطلق أحيانا على الاختبار وتطلق أحيانا على إنزال العذاب ولا لا؟ نعم، إنزال البلاء اللي هو العذاب. الجواب اش المراد هنا؟ يحتمل الأمران. الأمر الأول، أنا نجيكم المعنى الأول، وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين. اختبرنا من؟ اختبرنا قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه لهم. إذن مبتلين أي مختبرين لهم، اختبرهم الله بإرسال نوح إليهم. أي نعم، اختبر الله قوم نوح بإرساله إليهم، هذا هو معنى لمبتلين أي لمختبر، المعنى الأول. المعنى الثاني، وإن كنا لمبتلين أي منزلين البلاء اللي هو العذاب، وهذا يظهر من إهلاكه للكافرين للظالمين. أي نعم، وإن كنا لمبتلين، وهذه إن، وإن كنا مخففة. أي نعم، مخففة، هذه إن هنا مخففة، والدليل على أنها مخففة مخففة المهملة ما عملت يعني، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. مخففة من إن، لكنها ليست عاملة، ما عندها لا الاسم ولا الخبر، كنقولوا مخففة مهملة، مهملة من العمل ما عندهاش، ولكن المعنى كين دير سكين. كين المعنى، وإن كأنه قال وإنا كنا مبتلين. وباش كنعرفوها مخففة وليست نافية؟ من الأم هي اللام، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وهذيك اللام راه كتسمى اللام الفارقة، كاين اللي كيسميها من نحات اللام الفارقة. علاش الفارقة؟ كنفرقوا بها بين إن نافية وإن المخففة. يطلق اللام لا، إذن هذه مخففة، لا توجد لام نافية، لأن النافية ما كتجيش موراها اللام، حيت اللام هذه تأتي في سياق الإثبات، ما كتكونش في سياق النفي. هذه اللام لا مبتلين، كتأكد الإثبات ولا النفي؟ إثبات. ولهذا لكانت إن نافية ما كتجيش اللام موراها، فهم معنى؟ كأنه قال وإنا كنا لمبتلين، فأكد لنا هذا المعنى بإن المخففة، إن المخففة صارت إن. إذن قال وإن كنا لمبتلين أي لمنزلين البلاء، المعنى يعني صحيحان مناسب للسياق، بجوج مناسب للسياق، الاختبار لأنه اختبر قوم نوح بإرساله إليهم، وإنزال البلاء لأن الله تعالى أنزل عليهم العقوبة لما كذبوا. وضع قال تعالى وإن كنا لمبتلين، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. طيب، من بعد قوم نوح كعادته الله رب العالمين، نفس سورة في هذه السورة، في سورة المؤمنون، ذكر لنا باختصار وإيجاز شكايات عن بعض الرسل، وذكر تبارك وتعالى من ذلك ما تؤخذ منه العبر، ما تؤخذ منه الدلالات والعبار والحجج باختصار، والتفاصيل نجدها في صور أخرى. واضح؟ ولهذا قصة قوم نوح الذي ذكر أن الله تعالى باختصار كنلقوا التفاصيل في صور أخرى. كذلك هذه القصة اللي غيذكر لنا الله تبارك وتعالى من بعد باختصار، قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله، يستعرض الكلام الذي ذكر، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وأترفناهم في حد ما هذا إلا بشر يأكل مما تأكلون منه إلى آخره. فأشار الله تعالى إلى قوم عاد، وقيل ثمود، والصحيح أنهم عاد وهو مذهب الأكثر من المفسرين. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد قوم نوح، جاءوا من بعدهم واحد القوم آخرين ورسل الله تعالى إليهم رسولا كذلك، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا أي قوما. وده كان تقدم معنا في أول هذا الكتاب مع المعاني التي يأتي لها لفظ القرن. القرن هذا اللفظ هذا في القرآن يأتي لي معاني، منها أن يقصد به القوم، يعني واحد الفترة ديال واحد القوم عاشوها قد يطلق عليهم تجوزا قرن، لأن ذاك القوم عاشوا واحد الفترة طويلة فيطلق عليهم قرن باعتبار الفترة اللي عاشوا فيها. واضح المعنى؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا أي قوما، قوما عاشوا مدة طبعا عاشوا قرنا أو أكثر، فقيل قرنا. واضح المعنى؟ لأنه قال أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، كون كان المقصود الزمن غيقول قرنا آخر ولا لا؟ لو كان القصد الزمن لقال أنشأنا قرنا آخر وما في تشي فائدة كبيرة، لأن الزمن راه يتوالى ولا لا؟ يعقب بعضه بعضا، طبيعي لا هادو مشى ورجع زمن آخر. إذا المراد بالقرن القوم ماشي الزمن. واضح؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا أي قوما آخرين. شكون القوم اللي جاءوا بعد منهم؟ قيل إنهم عاد ورسولهم هود ولا لا؟ قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. إذن قيل إنهم عاد ورسولهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح، لجمر قوم نوحهم عاد وهذا الأصح. وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح، قال الشيخ وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة، من بعد سيأتي معنا قول الله تعالى فأخذتهم الصيحة، لكن الأكثر أكثر على أن المراد بهم قوم عاد لأنهم الذين جاءوا بعد قوم نوح، وعاد من بعد جاء قوم ثمود. قال ابن جزي رجح أنهم قوم ثمود ورسولهم صالح، طبعا قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال لقوله تعالى فأخذتهم الصيحة وثمودهم الذين هلكوا بالصيحة، أما عاد فهلكوا بالريح. وبعض أهل العلم كرجح في القول الأول يجيبون باش بأنه لا مانع من أن يكون الله تعالى أهلكهم بالريح والصيحة معا، لكن خص الريح بالذكر في قصتهم في كثير من المواضع لكونهم أهلكوا به أكثر من غيره، كان الإهلاك ديالهم بالريح أكثر من الصيحة، لكن لا مانع أن يكونوا أيضا أهلكوا بذلك، وقيل في ذلك أقوال. المهم قوله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كلام على قصة أخرى باختصار وإيجاز تأتي معنا بإذن الله تعالى في المجلس الآتي. يقول أحد السائلين ما هو القزع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعلموا أن القزع الأصل فيه في اللغة وفي الشرع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، حلق بعض الرأس، بعض الرأس سواء كان الحلق لحاشية الرأس أو وسط الرأس أو من جهة القفا أو من جهة الناصية، الإنسان يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر لا لحاجة، انتبهوا لا لحاجة، بمعنى لو أن الإنسان حلق بعض رأسه لحاجة كتطبيب مثلا مريض وبغوا يديروا له عملية جراحية ولا يخيطوا له ولا بغوا يدير الحجامة وحلق ذاك الموضع اللي غيدير فيه الحجامة للحاجة فلا شيء عليه، وإنما المقصود حلق بعض الرأس وترك بعض الآخر لا لحاجة، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النهي هي النهي كين؟ هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان للفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون للكراهة، وبعض الفقهاء وبعض أهل العلم يقولون النهي للتحريم. لماذا؟ قال هؤلاء لأن الأصل في النهي القول الثاني، قول قوي قول معتبر، قال أهله الأصل في النهي تحريم، الأصل في النهي التحريم ولا لا؟ وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، بل نهى عنه حتى الصبيان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم القص الصبيان ديالهم كيحلقوا بعض رأسهم ويتركون البعض الآخر، سيأتينا في رياض الصالحين، فقال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله، الصبيان هذوما ما تلعبوش ليهم بريوسهم، حلقوه كامل ولا خليوه كامل حتى للصبيان، فقال هؤلاء إذن هذا للتحريم. وقال الجمهور من الفقهاء إنه للكراهة، لأن عندهم باب واحد الباب أن ما جاء من الأوامر للنواهي فيما يتعلق بالأعضاء ونحو ذلك في الغالب يحملونه على الكراهة. بعد الأذان إن شاء الله نتم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيد الفضيلة وعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخيف بعد. طيب ما العلة من النهي؟ وهذه مسألة مهمة لأن ما نذكر علة من النهي نفرع عليها أمرا آخر. ما العلة من النهي؟ العلة من النهي قيل القول الأول قيل لأن في ذلك تشويها للصورة لصورة الإنسان في الظاهر. في الظاهر يرى الإنسان معيبا مشوه المظهر مشوه الشكل إن كان يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر وإن كان يستحسن ذلك بعض الناس فإنما استحسنوه لانتكاس فطرهم وإلا الفطر السليمة كلها تحكم بأن ذلك الشكل حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر فيه تشويه للخلقة. هذا قوله. قول ثاني قال أهله لا إنما الحكمة من النهي أن فيه عدم اعتدال العضو الواحد. والشريعة إذا استقرأناها شوفوا ركزوا معي على المسألة مزيان إذا استقرأنا الشريعة نجدها نهت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثير من الأشياء المتعلقة بالأعضاء إذا لم تكن مساواة بينها. ما كاينش مساواة بين الأعضاء المتماثلة إذا ما سويتيش بينها كتلقى الشريعة نهى عن ذلك كيقول لك لا خاصك تسوي بينها. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل ولا لا نهى عن ذلك. علاش؟ لأن هذا الجسد ديالك النصف دياله غي يأخذ واحد المقدار من الحرارة بسبب الشمس والنوع النصف الآخر يأخذ قدرا من البرودة بسبب الظل ما غتكونش فيه الحرارة اللي كاينة في ديك الجهة الأخرى وهذا يؤدي إلى اعتلال الجسد. راه الجسد الله تعالى جعل فيه الداخل واحد المقدار من الحرارة خاصه يكون مستوي إلى أعطيت النصف مقدار من الجسد والنصف الآخر مقدار آخر يؤدي إلى اعتلال الجسد. راه كثير من الناس كيمرضوا بهذا ولا يشعرون بسبب هذا كيمرضوا لأن الجسد من الآخر من الداخل خربقتين النص عطيتي الشمس والنص بارد والنص سخون يؤدي إلى اعتلال الجسد. كذلك مثلا نهى الشارع أن يمشي الإنسان بإحدى الرجلين منتعلتين والأخرى حافية. علاش؟ لذلك أيضا وقيل ذكرت علل أخرى قيل لأن ذلك يؤدي إلى عدم استواء المشية أن الإنسان مشيته كتعواج لأنه وحدة لابس في وحدة مشي. وقيل لا حتى الاعتدال بين الأعضاء يؤدي إلى اعتلال في الجسد وقيل غير ذلك. كذلك في الشعر حلقت البعض وخليت البعض الآخر هنا الشعر كثير هنا حلقتين إلى كالبرد ولا الحرارة هنا عندك واحد الشعر قد يدفع شيئا من الحرارة وفي الجهة الأخرى اللي هي محلوقة ما كينش ما يدفع ذلك المقدار من فيؤدي ذلك إلى اعتلال في الرأس. هذا الرأس العضو ديالك اعتل الله تعالى عطيه واحد المقدار معين ديال الحرارة داخلية واعتل ذلك بسبب أن ما يتلقاه من الخارج ويؤثر في الداخل كان مختلفا. فإذا الشاهد إذا ظهر لكم هذا فاعلموا أنه يدخل في القزع المنهي عنه أيضا ما كان شبيها بما ذكرنا من حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. شو ما كان شبيها به؟ بأن يكون البون شاسعا بين موضع وموضع في الرأس بأن يكون الفرق واضحا بينا كبيرا بحيث يكون بعض الرأس قريبا من الحلق وإن لم يكن استئصالا ومش استئصال على الشعر وحلق لكنه قريب منه والموضع الآخر فيه شعر كثيف. فإذا كان واحد الفرق كبير جدا فهو ملحق بالقزع ينزل منزلة القزع وبالتالي فهو منهي عنه إما كراهة أو تحريما على الخلاف الذي ذكرنا ولا شك أن ترك ذلك أحوط. هذا باختصار. يقول ما حكم من نسي إقامة الصلاة عند صلاة الفريضة؟ لا شيء عليه صلاته صحيحة لينسى الإقامة وتذكر بعد تكبيرة الإحرام لا يجوز لك. شتي قلتي الله أكبر كبرتي تكبيرة الإحرام ودخلتي في الدور والعصر تفكرتي ما قمتيش، لا يجوز أن تقطع الصلاة، لا يجوز، واجب تكمل صلاتك ولا شيء عليك، لا سجود قبلي ولا بعدي ولا شيء، لأن الإقامة من مندوبات الصلاة والمندوبات لا يسجد لتركها. يقول إذا لم يحضر الإمام الرسمي وأقيمت الصلاة ليصلي بنا غيره ثم حضر فهل تعاد الإقامة؟ لا، لا تعاد الإقامة، لأن إقامة الصلاة للصلاة لا للإمام، الإقامة إنما أقيمت لأجلي، ولهذا كتسمى إقامة الصلاة، ففعلت للصلاة ولم تفعل كالأذان، الأذان لاش يفعل للصلاة في إعلام الغائبين بأن وقت الصلاة قد حضر، الإقامة فيها إعلام الحاضرين بأننا غنوض نصليو، فالإقامة للصلاة وبالتالي لا تعاد ولو تغير الإمام. نكتفي بهذا، والله تعالى الحمد لله رب العالمين.